بما فيها من العبر. يخبرك الله بالحوارات التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم. فهؤلاء هم الحواريون، وقلنا الحواريون هم النخبة التي كانت حول عيسى عليه السلام. فالله عز وجل جعل لكل نبي حواري. هؤلاء الحواريون يعني اللي حوله أصحابه مؤيدين له. إذ قال الحواريون يعني أذكر يا محمد واذكر يا من يصلح له الخطاب بالقرآن. وقت أن قال الحواريون يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قراءة هل يستطيع ربك بقراءة حفص حب نقرأها، في قراءة ثانية هل تستطيع ربك. القراءة قالت حفص هل يستطيع ربك أشكلت على بعض العلماء فقالوا إن سؤال الحواريين هنا، طبعا الحواريون نعرف أنهم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، الآيات اللي حفظناها بالأمس آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فهل يصدر هذا السؤال عن مسلم، هل يصدر هذا السؤال ممن كان مؤمنا بالله واحد مؤمن بالله هل يستطيع ربك؟ فالسؤال عن استطاعته سبحانه ينافي ما حكوه عن أنفسهم أنهم مسلمون، مش كده؟ ده الإشكال. فأجابوا عن هذا الإشكال بأكثر من رد نسمعهم. قالوا أن هذا كان في أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله، كان لسه إيمانهم ضعيف وكان لسه ما تمكنش الإيمان من قلوبهم، فقالوا هذه المقولة في أول الأمر. ولهذا قال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لا تشكوا في قدرة الله. وهذه شبيهة بحديث الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه، قال فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لإن قدر علي ربي. فإخواني لعله صدر منهم ما صدر أو مثل الذي صدر من هذا الرجل قبل تمكن معرفتهم بالله عز وجل من القلوب. الجواب الثاني قيل أنهم ادعوا الإيمان والإسلام ودعواهم باطلة، كانوا كذابين مش مؤمنين ولا مسلمين، واشهد بأننا مسلمون وكانوا منافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. هذا جواب آخر، ولكن يرده إن الحواريين هم خلاصاء عيسى وأنصار عيسى عليه السلام، لا يرد به على هذا القول اللي قال به كما قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إن ذلك صدر ممن كان معهم، يعني مش الحواريين نفسهم الخلاص، لا ده كان معهم أقوام آخرين، فقيل القول خلاص عن هؤلاء نسب إلى جملتهم وإن كان القائل به إيه بعضهم، فهمني ولا سمني، وإن كان القائل به بعضهم. الجواب الرابع قيل لم يشقوا في استطاعة البارئ سبحانه وتعالى، فإنه كانوا مؤمنين عارفين بذلك، وإنما هو كقول الرجل هل يستطيع فلان أن يأتي مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه، يعني هل يفعل ذلك، هل ربك سبحانه وتعالى هيستجيب لطلبنا ويأتي بمائدة، ولكن فيه تكلف. الجواب الخامس جواب قوي بيني وبينكم، قالوا طلبوا الطمأنينة، طلبوا الطمأنينة زي إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآيات اللي أخذناها في سورة البقرة يوم الأحد، رب أرني كيف تحيي الموتى. ويدل على هذا القول عشان القول قوي انه في الآية اللي بعدها قال وتطمئن قلوبنا، نريد ان نأكل منها وتطمئن نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، إذا كانوا طالبين طمأنينة القلوب مش انكار منهم او عدم معرفة منهم بقدرة الله. فهذا جواب قوي بيني وبينكم لان تدل عليه الآية التي بعدها. لكن القراءة الأخرى بقى هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تطلب أو أن تسأل ربك، فهمتوني ازاي، ما فيهاش الإشكال ده، لكن الإشكال في قراءة هل يستطيع ربك، والجواب عليه ما سمعتم، إما هذا كان وقت ضعف إيمانهم، وإما هذا كان طلب للطمأنينة، وإما أنه كانوا منافقين، وإما أنه قاله بعضهم ممن كان معهم وليس جميعهم. دي الردود على هذه القراءة المشهورة المعلومة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ المائدة يا إخواني هي الخوان الذي عليه طعام. الخوان برضك يعني المائدة، لكن ما يبقى فاضي يبقى اسمه خوان، وبيبقى عليه الطعام يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مائدة. واضح؟ طيب، والمائدة خوان عليه طعام، كأنه إذا أعطاه ورفضه كأنه تميد، تميد بمن تقدم إليه، فسميت مائدة يعني اضطربت بكثرة ما إيه؟ ما عليه، كان مليان طعام يعني. هل يستطيع ربك أن ينزل عليه مائدة يعني ترابيزة وخوان عليه طعام؟ قال عيسى عليه السلام مجيبا لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهمتوا إيه من كلمة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ بيقول لهم اسألوا ولا ما تسألوش؟ وافقهم على السؤال ولا ما وافقهمش؟ ما وافقهمش. يقول لهم اتقوا الله، ده مش طلب تطلبوه، إذا كنتم مؤمنين بقدرة الله أنتم مش محتاجين تشوفوا مائدة نازلة من السماء عشان تؤمنوا بقدرة الله. شو ليه؟ مش محتاجين تشوفوا حاجة مادية عشان تؤمنوا بقدرة الله. ليها معنى تاني جميل جدا: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين سيجري الله عز وجل لكم هذه الكرامة وينزل عليكم مائدة من السماء. أي التمسوا هذا الطلب بتقواكم لله عز وجل وبإيمانكم به يأتيكم بمائدة من السماء. معنى جديد وجميل جدا ذكره المصنف رحمه الله. يبقى إذا معنى كلمة اتقوا الله من هذا السؤال وأمثاله: إن كنتم صادقين في الإيمان فإن المؤمن لا يقترح على ربي يقول له أنزل علينا مائدة من السماء، يستطيع ربك أن يفعل كذا. المؤمن ما يقولش كده: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تقولوا هذه المقول. المعنى الثاني: أمرهم بالتقوى ليكون هذا ذريعة إلى حصول ما طلبوه. إيه اللي طلبوه؟ المائدة. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ومتقين لله سينزل عليكم مائدة، عليكم مائدة. يبقى قد يكون هذا موافقة منه لطلبهم وقال لهم السبيل إيه إلى حصول هذا الطلب: تقوى الله والإيمان به. وإما ليكون هذا تحذير لهم من هذا الطلب، لو ما تطلبوش حاجة زي كده، أهل الإيمان ما بيطلبوش حاجات زي كده، أهل الإيمان بيصدقوا بالغيب دون أن يروا هذه المعجزات. واضح؟ قالوا نريد، اكتب رقم واحد، أن نأكل منها. ده الغرض من سؤال عزيزي مائدة ليه؟ قالوا نريد أن نأكل منها، هذه الأولى. وتطمئن قلوبنا، تطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، بأنك مرسل من عند الله، نعلم علما يقينيا بأنك قد صدقتنا، بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه، ونعلم أن قد صدقتنا، رقم ثلاثة، ونكون عليها من الشاهدين، رقم أربعة. الشاهدين يعني نشهد إن حصلت هذه المعجزة ونزلت مائدة من السماء، فنخبر من لم يحضر، من لم يشهد، فنكون نحن شهود على ذلك ونخبر من لم يحضر، سواء من لم يحضر من أقوامهم أو من يأتي من بعدهم من الأزمان، يعني نسجل ده في التاريخ ويكون ده سبب لشهادتنا على أن ما جئت به هو الحق. أو من الشاهدين يعني من الحاضرين، أو من الشاهدين بوحدانية الله وقدرة الله. واضح بكلمة الشاهدين؟ إما من الحاضرين أو نشهد لمن يأتي بعدنا أو من لم يحضر، أو الشاهدين على قدرة الله، يعني نشاهد بأعيننا قدرة الله سبحانه وتعالى. قالوا السبب من طلب المائدة، لماذا طلبوا المائدة؟ نريد أن نأكل منها، هذه أول حاجة بطونهم، نريد أن نأكل منها. اثنين: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. خلاص. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إقبال الحواجي. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله يفتح عليك. سمع. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونكون عليها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال عيسى بن مريم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا عيدا لأولنا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لما رأى عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة نأكل منها تطمئن قلوبنا نعلم أن قد صدقتنا نكون عليها من الشاهدين, إذا المسألة مش مسألة شكين في قدرة الله. لما رأى منهم ذلك قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. اللهم دا نداء لرب العزة دعاء, والميم هذه هي صاء الله يا الله, جاءت الميم والميم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تدل على الجمع, أي حاجة فيها ميم تدل على الجمع, الأم لأنها الجامعة التي أخرجت هذه الذرية. الشيء مثلا يقول لك أزرق, لو قلت زرقم يعني أزرق القاتم اللي جمع الزرقة كلها, الميم دايما بتدل على الجمع. فاللهم كأنه جمع أسماء الله الحسنى كلها وصفاته العلى ودعا بها, هكذا يقول المقيم رحمه الله قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام, فجمع الأسماء كلها دل على هذا الجمع حرف الايه الميم. اللهم ربنا, ربنا ده نداء ثاني يعني يا الله يا ربنا, اللهم ربنا مش وصف لا الله انه ربنا لا ده نداء ثاني, اللهم ربنا يا الله يا ربنا كأنه قال ذلك. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء الطلب اللي طلبوه، هل يستوى ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. يكون ده وصف المائدة ووصف وقت نزولها، لأن في قراءة يكون لنا عيدا يعني يكون لنا يوم نزولها إيه؟ عيدا. والعيد مفرد أعياد، وسمي عيدا لأنه يعود في كل سنة، يعود في كل سنة فسمي عيدا. قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لمن عاصرنا ولمن يأتي بعدنا، الموجودين في عصرنا واللي يأتوا بعد عصرنا. تكون لنا عيدا لأولنا المحاضرين مع عيسى عليه السلام ولآخرنا، لأولنا وآخرنا، وآية منك يعني علامة ودلالة وحجة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى صحة رسالة عيسى، لأن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بالإيه؟ بالمعجزات الدالة على صدقهم وصدق رسالتهم. وارزقنا، ارزقنا، يا ترى المقصود ارزقنا هنا يعني اعطينا هذه المائدة هو ده الرزق يعني ارزقنا هذه المائدة الوان الطعام، ولا ارزقنا يعني ارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك، يعني ارزقنا عبادة وتقوى. عشان كده يقول لكم كلمة رزق والله هو الرزاق هو مخك يرتبط بالاكل والشرب واللبس والمسكن، لا ده في رزق معنوي، ربنا يرزقك علم، يرزقك فهم بكتاب الله، يرزقك هذه الصفات الحسنة، يرزقك حسن الاخلاق، ده كله رزق. فلما تسأل عز وجل أن يرزقك فممكن تبقى رزق المادي بقى قول عيسى وارزقنا، ممكن يكون رزق على المائدة يعني الطعام والشراب، وممكن يكون الرزق يعني رزق ليه؟ الاستعانة والتوكل على الله، دي كله رزق يرزقك الله إياه. وارزقنا وأنت خير الرازقين، بل لا رازق في الحقيقة إلا ولا معطي سواه. فأجاب الله سبحانه وتعالى سؤال عيسى فقال إني منزلها. السؤال هل نزلت المائدة ولا لم تنزل المائدة؟ هل نزلت المائدة ولا لم تنزل المائدة؟ ايه الدليل؟ قال اني منزله. تمام؟ فالعلماء هنا اختلفوا، ناس قالت لا ده نزلت المائدة وناس قالت ما نزلتش المائدة. اللي قالوا نزلت المائدة فهموا ان انتوا فهمتوه، ده جمهور العلماء طبعا، قالوا ان الله سبحانه قال اني منزلها وقوله الحق خلاص. وقال غيرهم لا ده قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم بعد تنزيلها فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه أحدا من العالمين، سواء عالمي زمانهم أو العالمين على الإطلاق، عذاب محد الشاف. فقال بعض العلماء كالحسن البصري وعدهم بالإجابة، لذا كان وعد من الله إني منزلها خلاص عايزين نزلها أنا هنزلها، فمن يكفر بعد منكم لما سمعوا هذه، فمن يكفر بعد منكم استغفروا الله وقالوا لا نريدها، خافوا على أنفسهم فطلبوا أن لا يجيبهم إلى طلبتهم وأنه لم يجيبهم إلى ذلك. لكن جمهور العلماء على ما حصل نزول المائدة إني منزلها، قالوا هذا تحقيقا مش كان لسه وعد مشروط بالعذاب، فلما قالوا لا ما تنزلهاش عشان خايفين من العذاب فرفع، كما قال أيضا ذلك مجاهد قال ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله لخلق نهيا لهم عن مسألة الآيات الأنبياء، أنزلها ولما بتنزل الآية اللي طلبها الناس بيبقى مقرون معها ليه؟ العذاب، اللي يؤمن ما يعذبش واللي يكفر يعذب. فقالوا إن دوت مش كان نزول المائدة، لا ده كان تخويف لهم إنها لو نزلت هيحصل كذا وكذا وكذا، أنزلها عليكم ولكن بشرط كذا، فقالوا لا تبنى واستغفرنا وما تنزلهاش خلاص يبقى ما نزلهاش. لكن جمهور العلماء على أنه قد نزلت هذه المائدة من السماء. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قلنا كلمة العالمين ممكن تبقى عالمي زمانهم وممكن تكون إيه؟ العالمين على وجه الإطلاق. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سمع عبد الحميد. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون واعيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من يقدر يجيب الأربع آيات دول كلهم؟ إذ قال الحواريون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. حضرتك قولت ما يكفر بعد منكم أكيد ده يدل على صحة الأقوال إن هم كانوا شاكين أن ربنا ما ينزلش على سلم عليهم مقرر تغضبهم. وده قول من الأقوال. صح، سؤال جيد. والله خير الرازقين فيها صحة إطلاق الرازق على غير الله، فلان يرزق يصح يطلقها، لكن لو قيل الرازق فهو الله، فيصح أن يقال فلان رازق وفلان يرزق. واضح إخواني؟ يصح اللفظ للدليل قوله تعالى والله خير الرازق. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمته.

لأن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ذلك. يبقى إما توبيخ لقومه وإما تعريف له بما قالوا حتى يتبرأ منهم براءة على رؤوس الأشهاد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، يعني تنزيها لك. أنا أقول الكلام ده، أنت منزه عن الصاحب والولد، أنت منزه عن أن اتخذ معك إله. سبحانك تنزهت ربنا وتعاليت وتقدست عن هذا القول. سبحانك تبرأ الله من أقوالهم الباطلة، دي أول حاجة. سبحانك. تاني حاجة، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنا ما أقدرش أقول حاجة مش من حق، وهل من حق أي أحد أن يدعي لنفسي هذا الادعاء؟ أقول أنا إله، ما يكون لي أن أقول هذا؟ ففي حد قال هذا لنفسي وادعى لنفسي؟ فرعون، فرعون ادعى لنفسه. عيسى عليه السلام يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إزاي؟ ده كلام باطل. أنا إزاي يكون إله؟ ده أنا مخلوق، أنا مخلوق ممن خلقت. سبحانك. إزاي ادعي هذا؟ ده كلام مش حق، وأنا لا أدعي لنفسي أبدا إلا الحق. فأقول أنا رسول لأن ده حق وأنت أرسلتني، لكن أقول أنا إله؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. شوفوا البراءة من حوله وقوته والتسليم لله. إن كنت قلته فقد علمته، وقد علم سبحانه وتعالى أنه لم يقله، فثبت بذلك عدم القول منه. إن كنت قلته فقد علمته. وخلي بالكم، أو أحد يوكل شيء إلى علم الله وهو عارف إن كذاب، اوعى تبقى وقعت في مصيبه كبيره جدا. يعني تيجي تقول ايه، انا اديتك الكلام دوت والله اعلم ان اعطيته لك، وانت عارف انك كذاب ولم تعطيه له. تكذب وتقول دي حاجه، لكن تقول والله يعلم، يبقى وقعت في مصيبه كبيره جدا. فلا تنسب شيء الى علم الله الا وانت ايه، الا وانت صادق. ولهذا لما قال عيسى عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، قال العلماء فدل هذا على أنه لم يقل، كأن عيسى عليه السلام قال لم أقله يا رب وأنت تعلم ذلك، لأنه لا يقول أنت تعلم إلا وهو إيه، وهو صادق. فانتبهوا، دي جزء عقائدي مش ذنب عادي، ذنب في اعتقاد، فاعتقادك في الله أنه يعلم، خلي بقى فأنت بتستهزئ كده بمسألة علم الله. والله يعلم، يعلم، يعلم أنك كذاب، مش يعلم أنك صادق. فإياك أن تقول كلمة الله أعلم. أنت عارف أنا بحبك قد إيه وربنا يعلم، وأنت ما بتقبلوش، أوعى تقول الكلمة دي. أشهدت أو أشهدت على علم الله عز وجل، وأشهدت علم الله على قولك، يبقى ما ينفعش تكون كذاب، لازم تكون صادق. خلاص، يبقى الله يعلم أنا بحبك قد إيه وأنت ما بتحبوش، ما ينفعش الكلمة دي. انتبهوا، كلمة سائدة على ألسنة الناس وبيعتبروا أنها من ألوان الكنايات والتورية والمعاريض، انه عرض يعني كده اشعاره. لا، لا ينسب الى علم عز وجل الا ما كنت فيه صادقا. ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. هذا فيه اثبات النفس لله عز وجل، لله نفس ليست كنفوس المخلوقين، وده كلام اهل السنة والجماعة. خلاص، وان كان مصنف رحمه الله اولها أول الصفة، فله مواضع كثيرة بأول فيها الصفات رحمه الله رحمه واسعة. قال تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، لا، النفس غير الغيب. قال تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه، تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد، كل دي تأويلات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فللمخلوقين نفوس ولله عز وجل نفس، وليست نفس الله كنفوس المخلوقين. فنفس تليق بجلاله وعظمته. معنى الآية تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، آه دي موضوع ثاني، لكن إثبات الصفة ده رقم واحد. ثانيا نشوف المعنى في اللغة يبقى إيه، يبقى المعنى الصحيح ما قلت لهم. خلاص، بعد التسليم لله عز وجل، سبحانك، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، أنا أشعر حاجة مش من حقي. إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قرر أنه لم يقل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ايه اللي امروا به؟ قال ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا حفيظا رقيبا، ارعى احوالهم وامنعهم عند مخالفة امرك. ما دمت فيهم طول ما انا فيهم ومدة دوامي فيهم انا كنت بصد عن هذا الشرك. اي حد فيهم يشرك اي حد فيهم حاول يغلط انا كنت حفيظ ورقيب وشهيد ارعى احوالهم وارده. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. انا ما اعرفش لقالوه بعد ايه واللي غالوا فيه ايه انا لا اعلم انت تعلمه يا رب. اما انا ما قلت هذا وما يكون لي ان اقول ما ليس لي حق. وان كنت قلت فانت اعلم بما في نفسي وتعلم ان كنت قلت او لم اقل. صلح موقف موقف شديد ان يأتي سبحان الله فعلا اكثر ناس اذت عيسى هم هؤلاء المدعون انهم اتباع عيسى عشان يحطوه في موقف زي دوت بين يدي سبحانه وتعالى سبحانك. طبعا حاجة تربك بينه وبينكم. واحد انت قلت الناس اتخذوني اله وهكذا كل من اتخذوهم اولياء لله سبحانه وتعالى وادعوا الولاية لله سبحانه وتعالى اتخذوهم الهة من دون الله عز وجل هيبقى موقف شديد على هؤلاء. انت يا ولي الله قلت الناس دي تطوف بالقبور وتفعل هذا يتبرأ منهم. كل معبود سوى الله يتبرأ من عابديه. سبحانك انا عفرك ما ليس لي حق ليس لي بحق. ما كنت موجود ما فعلوش كده فعلوا بعد موتي انا ما اعرفش. انت يا رب اعلم انت تحاسبهم انت ربهم. موقف شديد جدا. قال فلما توفيتني يدل على ان الله توفاه قبل ان يرفعه. وده مخالف يا اخواني للاخبار الواردة بانه لم يتوفى لم يمت بل رفعه الله اليه وأنه باقي في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ده دل على حديث كلها تدل عليه. قال المصنف وإنما المعنى فلما رفعتني إلى السماء لأن الوفاة في كتاب الله جاءت على ثلاثة أوجه. كلمة توفيتني الوفاة جاءت بثلاثة معاني. بمعنى الموت كقول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. وبمعنى النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل ليس موتا إنما هو إيه نوما. وبمعنى الرفع وهو في هذه الآية فلما توفيتني وافى ربه يعني ذهب إليه أو رفعه إليه. خلاص هذا كلام مصنف رحمه الله. وهذا كقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك فهذا دليل على أنه وافى ربه سبحانه وتعالى. هذا كلام مصنف رحمه الله. فلما توفيتني أي رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم. إن تعذبهم لسه خدنا شهيتين دورة نسمع عيتين في الأول. وإذ قال الله مين يسمع وإذ قال الله يا عيسى قول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما قد أمرتني به أن أعبد الله إيش قد إلا ما أمرتني عطوك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ملاحظين وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن الواحد متوقع فإنك أنت الغفور الرحيم. طب عيشوا معايا الموقف ده، مش عايزين نقول موقف اتهام لعيسى عليه السلام، لكن موقف استجواب، موقف مساءلة. انت قلت للناس انت فعلت كذا، انت ادعيت الالوهية، انت ادعيت لامك الالوهية، ادعيت لنفسك الالوهية، انت قلت للناس اتخذوني يا امي الهي، موقف مساءلة، موقف مساءلة. طيب تخيل كده ناس نسبت ليك التهمة دي زورا وبهتانا، اي تهمة خاصة بكون تهمة كبيرة، وهتمثل امام القضاء وناس نسبة ليك التهمة دي، يقول لك انت قلت لهم غيبوا ومجوش، انت رئيس مصلحة. انا قلت كده، ده هم اللي عالم لا بتلتزم ولا بتيجي في مواعيد وكذا، لا يا سيادة الرئيس اقطع رقبتهم واخصم مرتباتهم، وبدل بدل العقوبة يوم عاقبهم بشهرين ثلاثة، مش كده صح؟ مش ده الطبيعي اللي الواحد بيعمله في المواقف دي؟ عيسى عليه السلام بقى في موقف صعب جدا، موقف يبرأ نفسه من الكلام دوت، لأن كل نفس هتقول نفسي نفسي، وموقف ما في قلب الأنبياء من الرحمة على قومهم، يعني قالوا كده عملوا كده يريد أن يرحمهم، يريد أن يرحمهم، يريد أن يرفع عنهم هذه العقوبة. فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا ماليش دعوة، أمش هم عبادك وفع فيما شئت. تعرف لو أنت مكانك كنت قلت إن تعذبهم فإنهم عصوك وتجاوزوا الحد وادعوا كذا، مش كده؟ ده ناس هتنسب لك تهمة، لا ده التهمة فيهم هم، إن تعذبهم فإنهم عباده، سموه تسليم وتفويض لله سبحانه وتعالى، تفعل ما شئت. وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم خلاص إن تعذبهم نوع التهم، لا وإن تغفر لهم كأنه عايز يدعو بالمغفرة، فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز القوي الغالب اللي بيدك الأمر الحكيم في تصرفاتك، ماليش دعوة أنا. انتوا ازاي ماشي انك انت غفور رحيم؟ فالموقف قال المصنف رحمه الله، قالوا على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل ان تعذبهم فانهم عصوك، دي رقم واحد. رقم اثنين، وقيل قاله على وجه التسليم لامر الله والانقياد له، ولهذا عدل عن لفظ الغفور الرحيم الى العزيز الحكيم، انا ماليش دعوه انت عزيز وحكيم وتفعل ما تشاء، هم عبادك وانت عزيز تفعل ما تشاء غالب، وانت حكيم في تصرفاتك، انا ماليش دعوة افعل ما شئت. واضح؟ اقول يا اخواني انه في الحقيقة الاسلوب فيه استعطاف وفيه تسليم، يعني هما قولين استعطاف ولا تسليم، انا شايف ان هما الاثنين، فالاسلوب كان فيه تسليم لله سبحانه وتعالى، ولون استعطاف داخل في الايه في الحديث، وهذا من الرحمة التي جعلت في قلوب الانبياء. والكلام ده يعني مسألة الرحمة اللي في قلوب الانبياء وفي مسألة دعوتهم لأقوامهم، هم بيكونوا أرحم بأقوامهم من سواهم كأنهم رحماء بأولادهم. كنا ذكرنا في قصة موسى والخضر، لما موسى عليه السلام الخضر خرق السفينة، قال أخرقتها تغرق عليها، ما هو لحظة يغرق مين هو؟ موسى والخضر، يعني لو أنا مكان أقول أخرقتها لتغرقنا، فقال لك في قلوبهم من الرحمة على الناس هو الشفقة مما به ينسون أنفسهم ويبقوا منخرطين ومنعيشين معنى الرحمة بالخلق. فما قالوا أخرقتها لتغرقنا، قال أخرقتها لتغرق أهلها. فهنا اسلوب عيسى عليه السلام في الرد وفي الطلب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيه تسليم وفيه لون استعطاف، وفيه لون استعطاف كأن يطلب لهم يا رب إن كان في وجه المغفرة فأنت الغفور، إن كان في مغفرة فاغفر يا رب، لكن ما نص على ذلك لأنه يريد في المقام الأول التسليم، لأنه كل نفس تقول نفسي نفسي. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدقهم في الدنيا ولا في الآخرة قولين لأهل العلم والمصنف قال الأولى الأول اللي هو صدقهم في الدنيا ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا فصدقهم في الدنيا ينفعهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي قراءة هذا يوم ينفع الصادقين في قراءة هذا يوما ينفع الصادقين وكلمة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فسرناها 100,000 مرة رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم بما عملوه من الطاعات ورضوا عنه بما جازاهم سبحانه وتعالى مما لا يخطر لهم على بال ولا تتصوره العقول خلاص قال والرضا هو أرفع درجات النعيم وأعلى منازل الكرامة والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود فيها أبدا ورضوان الله عليه هذا غير الفوز العظيم الفوز بالمطلوب على أتم الأحوال جنة جنة يا أخوان الحلم الذي نحلم به ليل ونهار والغاية التي لأجلها نعمل الأعمال ذلك الفوز العظيم ختمت السورة وختم الكلام عنهم بقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لسببين ذكرهما المصنف قال دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه لا لا أخبر الله أن ملك السماوات والأرض لله دون من دون عيسى ودون أم عيسى ودون سائر المخلوقات وأنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء دون غيره وهو على كل شيء قدير لا عيسى ولا أم عيسى ولا أحد من العالمين لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ده رد الثاني قالوا المعنى أن له ملك السماوات والأرض يعطي الجنات للمطيعين نسأل الله نجعلنا وإياكم منه لأنه قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات فقال أنا من لي الملك فأعطي هؤلاء المطيعين هذه الجنة فإما لله ملك السماوات والأرض طبعا موافقة للاثنين إن ليس بيد عيسى ولا أم عيسى ولا أحد من العالمين شيء من ذلك، لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أو بيان إن يا أهل الطاعة هذا الجزاء وعد من الله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ياريت نعيش دايما معنا نحن منتظرين وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة، يبقى دايما بتحلم بالجنة ودايما بتفكر في الجنة، لأن غياب هذا عن الذهن يا أخواني هو اللي بيوقع فينا المعاصي وبيوقع منا المخالفات. لكن لو كانت الجنة على بالنا على طول هتجد النفس دائما حاديها إنها متذكرة الجنة، وغياب هذا عن الذهن بيجعلك تنخرط في الدنيا إن شايف نعيمها نعيم، لكن فعلا إن شايف نعيم الجنة أمام عينه ودائما متذكره ولا يرضى بأي شيء من نعيم الدنيا، هيبقى دائما متطلعا إلى الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل هذا الفوز وأن يجعلنا أهلا له وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قل الله، قال الله هذا يوم ينفع، مين يسمع؟ عبد الله تعرف؟ قال الله يوم صدقهم لهم رضي ورضوا عنه وما فيهن وهو على كل شيء. قل عبد الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين عندهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. كده يا اخواني اللي حفظ لغاية ما وقفنا اليوم أصبح من أصحاب سورة المائدة، من أصحاب سورة المائدة، ودي منزلة عظيمة، دي أحسن من الشهادة اللي تاخدها ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية، إنك تبقى من أصحاب هذه السورة، من حملة هذه السورة، من الفاهمين لمعاني هذه السورة، من العاملين بهذه السورة، عشان تبقى هذه السورة تمشي على الأرض، يبقى سلوكك سورة المائدة تمشي على الأرض. وهكذا كل سورة بتتعلمها تذكر انك باتقانك لها صرت من اصحابها، فكن صاحبا لها واجعلها صاحبة لك، يعني معاك على طول ما تسيبكش، فالصاحب يعني الملازم. لكن السورة بتتفلت منه مش معاه ما صارش صاحب للمائدة ولا صارت المائدة صاحبة له، مش كده؟ عشان تكون صاحب لهذه السور تكون صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن بل القرآن مصاحب ليه ما بيسيبوش ابدا. مش واضح اخواني؟ فإن شاء الله تعالى احنا النهاردة يوم الثلاثاء أصبنا أربع وخميس، ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى هنمتحن في اللي بدأناه بعد رمضان. احنا بدأنا من الآية كام؟ 57، مش كده؟ يبقى عندنا من 57 لغاية 120 هذه 63 آية، 63 آية، كل آية بترفعك في السماء درجة. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية إيه؟ تقرأ. فأمامك دلوقتي 3 أيام تراجع فيهم، لو كل يوم رجعت لك 20-25 آية من اللي خدتهم دولت إن شاء الله تيجي على يوم الجمعة حفظها، فما يفوتكش الخير دولت، ما يفوتكش الخير دولت. اللي فاتوا أدينا داخلين في النساء من بكرة، يواظب ويكون من أصحاب سورة النساء، خلاص اللي فاتوا المائدة ما يفوتوش النساء خلاص. لكن انا انصح ان الثلاث ايام المتبقية ركز فيهم، وانا متأكد ان الانسان يراجع 20 اية او يحفظ 20 اية، دي مسألة مش صعبة، مسألة مش صعبة، احنا اللي بنوهم انفسنا ان المسألة صعبة. فنسأل الله عز وجل الذي يسر القرآن للذكر ان يجعلنا ممن اذكر، اي تذكر واعتبر وعامل فعلا واخذ بهذا الميسور الذي بين ايديه. اللهم فقهنا في الكتاب وعلمنا الكتاب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل.